الجحيم قد أفلح المؤمنون. الله الله الله الله الله الله الله. فأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. قد أفلح المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. الذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم قرودهم حافظون. إلا على أزواجهم أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولى هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الله الله فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة سبحان ربي القادر فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين سبحان ربي القادر خلق من نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر الله يحييك الله يعزك الله يعزك ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا وأنزلنا من السماء ماء بقدر الله وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا